العروة العروة الوثقى العروة الوثقى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فموضوع حلقتنا هذه يتعلق بذكر مثالين في كتاب الله لمناقشة أنبياء الله صلى الله عليه وسلم لشبهات المشركين، فنقول بتوفيق الله. المثال الأول في مناقشة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. تصدى إبراهيم صلى الله عليه وسلم لشبهات المشركين، وأوضح الله تعالى ما كان له من الحجة العظيمة التي دحض بها شبهاتهم عند محاجته لقومه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. قال مجاهد في المراد بالحجة المذكورة: لقناها إبراهيم وبصرناه إياها وعرفناه، رواه ابن جرير. وقال ابن كثير في المراد بقوله: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من صغره، ألهمه الله الحق والحجة على قومه، كما قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ومن مناقشة إبراهيم للشبهات ما ذكر الله عنه من مناقشته للمتجبر الذي حاج إبراهيم في الله تعالى، وهي المناقشة الواردة في قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. قال الطبري في المراد بالآية: ألم تر يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعني خاصم إبراهيم في ربه، أن آتاه الله الملك، أي لأن الله آتاه الملك. ثم نقل الطبري عن غير واحد من المفسرين أن هذا الذي حاج إبراهيم كان أحد الملوك ويدعى النمرود. وذكر ابن كثير أنه حاج إبراهيم في وجود الله فأنكر أن يكون هناك إله غيره، وكأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الله سبحانه، فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، أي الدليل على وجوده عز وجل حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها، لأنها لم تحدث بنفسها فلا بد لها من موجد أوجدها، فقال هذا المحاج: أنا أحيي وأميت. وأورد ابن كثير عن عدد من المفسرين أنه قال: أوتى بالرجلين قد استحقا القتل، فآمر بقتل أحدهما فيقتل، وبالعفو عن الآخر فلا يقتل. لكن ابن كثير قال: الظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا، لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم، وإنما أراد أن يدعي هذا المقام لنفسه كما اقتدى به فرعون في قوله: ما علمت لكم من إله غيري. ولهذا قال إبراهيم لذلك الذي حاجه في ربه: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي إذا كنت كما تدعي من أنك الذي تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت أنك تحيي وتميت فأتي بها من المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة بهت، أي أخرس، فلا يتكلم، وقامت عليه الحجة. وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين من أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى دليل أوضح منه، وليس كما قالوا، بل المقام الأول كان كالمقدمة للثاني، فبين بذلك بطلان ما ادعاه النمرود في الأول والثاني. انتهى من كلام ابن كثير ملخصا. وذكر ابن القيم أن في هذه المناظرة فائدة لطيفة، وهي أن الشرك مستند إلى عبادة الكواكب والقبور، ثم صورت الأصنام على صورها، فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما إبراهيم إبطال إلهيتها، بأن الله وحده هو الذي يحيي ويميت، والحي الذي يموت لا يصلح للعبادة لا في حال حياته ولا بعد موته، فإن له ربا متصرفا فيه إحياء وإماتة، ومن كان كذلك فكيف يتخذ الصنم على صورته ويعبد. وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس هذه الشمس، وهي مدبرة مسخرة لا تصرف لها بنفسها، بل ربها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتنقاد لأمره. انتهى. أخي المستمع، هذه المحاجة فيها قطع شبهة وجدت لدى هؤلاء المتجبرين، حيث ادعوا مقاما لا يكون إلا لله رب العالمين، وهو مقام الربوبية. فادعوا ذلك مع علمهم أنهم ضعفاء محتاجون إلى الله في كل شيء، حتى في أنفاسهم التي يجتذبونها، وخطواتهم التي يخطونها، وفي سائر أمورهم. فهم داخلون في قول الله: وخلق الإنسان ضعيفا. قال السعدي: ضعف الإنسان من جميع الوجوه، ضعف البنية وضعف الإرادة وضعف العزيمة وضعف الإيمان وضعف الصبر، انتهى. ومع هذا الضعف الذي عليه الإنسان، فقد تمرد من تمرد وادعى لنفسه مقاما لا يكون قط لمخلوق، فجاءت هذه المحاجة لتبين لهذا المخلوق الضعيف عظمة وجلالة من خلقه تعالى، وأن الإنسان أضعف من أن يدعي هذا المقام الذي لا يليق إلا بالله وحده. المثال الثاني للمناقشات التي ذكرها الله في كتابه مناقشة موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون، الذي ادعى أيضا أنه هو الرب، وتساءل قائلا: وما رب العالمين؟ وقد ناقشه موسى صلى الله عليه وسلم مناقشة قطع بها شبهته وأقام عليه الحجة، فإن فرعون قال متجاهلا حقيقة يعلمها ويقن بها: وما رب العالمين؟ قال ابن كثير: وذلك أنه كان يقول لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، وكانوا يجحدون وجود الرب ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى فرعون. فلما قال موسى عليه الصلاة والسلام: رسول رب العالمين، قال فرعون: ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف. ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن الماهية فقد غلط، فإن فرعون لم يكن يقر بالرب حتى يسأل عن الماهية، بل كان جاحدا لله. فعند ذلك أجابه موسى بقوله: رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق جميع ذلك والمتصرف فيه، هو الله الذي خلق الأشياء كلها، العالم العلوي وما فيه من الكواكب، والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار وجبال وأشجار، وما بين ذلك من الهواء والطيور، وما يحتوي عليه الجو، الجميع عبيد لله خاضعون. فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله قائلا على سبيل الاستهزاء والتكذيب: ألا تستمعون؟ أي ألا تعجبون مما يقول هذا في زعمه أن لكم إلها غيري؟ فقال له موسى: ربكم ورب آبائكم الأولين الذين كانوا قبل فرعون وزمانه. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أي في دعواه أن هناك ربا غيري. فعند ذلك قال موسى: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال الطبري: يقول: إن كان لكم عقول تعقلون بها ما يقال لكم، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بالأمر الذي علموا أنه الحق الواضح، ففرعون ومن قبله من ملوك مصر لم يجاوز ملكهم مصر، وتبين لفرعون ومن حوله أن الذي يدعوهم موسى إلى عبادته هو الملك الذي يملك الملوك. فقال فرعون لموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هكذا فسرها الطبري. أما ابن كثير فجعل حجة موسى في هذه الآية نفس حجة إبراهيم التي تقدم ذكرها. وفي هذا يقول ابن كثير: في المراد بقول موسى رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، أي هو الذي جعل المشرق مغربا تطلع منه الكواكب، والمغرب مغربا تغرب فيه الكواكب، مع هذا النظام الذي سخرها فيه. فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم صادقا، فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغربا والمغرب مشرقا، كما أخبر تعالى عن الذي حاج إبراهيم: قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ولهذا لما انقطعت حجة فرعون عدل إلى استعمال قوته، فقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، انتهى. فلما رد موسى صلى الله عليه وسلم حجته عليه لم يجد إلا التهديد والوعيد. وقد ذكر الله قصة موسى مع فرعون في مواضع متعددة من القرآن العظيم، وسبب ذلك ما قال ابن كثير من أنها من أعجب القصص، فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر، فسخره القدر أن رب هذا الذي يحذر منه على فراشه ومائدته بمنزلة الولد، ثم ترعرع وعقد الله له سببا أخرجه من بين أظهرهم ورزقه النبوة وبعثه إليه ليدعوه إلى الله، هذا مع ما كان عليه فرعون من عظمة السلطان. فجاء موسى برسالة الله وليس له وزير سوى أخيه هارون، فتمرد فرعون واستكبر، وحفظ الله موسى وأخاه هارون وحرسهما، ولم تزل المحاجة والآيات تقوم على يدي موسى مرة بعد مرة، مما يبهر العقول، مما لا يقوم له شيء ولا يأتي به إلا من هو مؤيد من الله. وصمم فرعون وملأه على الجحد والعناد حتى أحل الله بهم بأسه وأغرقهم في صبيحة واحدة أجمعين. وقد بين الله أن فرعون ما كان إلا معاندا للحق، بعد أن تبين له، فهو لا يخفى عليه بطلان ما يدعيه من الربوبية وفساد كل شبهة أقامها لينصر بها دعوة. وفي الوقت نفسه فقد تبينت له ولقومه حجج موسى وأيقنوا أنها الحق، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر الآية. وهذا الوصف لحال فرعون هو الواقع الذي يدركه كل من عاند وجحد وجود ربه تعالى، كما هو حال أهل الإلحاد، فإنه بنفس الوصف الذي ذكر الله عن حال فرعون وقومه من كونهم إنما يجحدون في الظاهر أما في باطن أنفسهم فهم موقنون ببطلان ما هم عليه. فإذا جاءت الشدائد التي تبين حقائق ما في النفوس من الدخائل الباطلة رجعوا إلى فطرتهم التي فطروا عليها، وجهروا بأنهم بربهم مؤمنون. وهذا عين ما وقع لسلفهم الطالح فرعون، فإنه حين أدركه الغرق تبينت حقيقة ما كان مقرا به مما كان يقول له موسى لقد علمت. وذلك أنه حين أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وهذه حقيقة ما عليه كل الجاحدين لربهم، كما لعلنا نذكر بإذن الله نماذج لأحوالهم في حلقات قادمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. العروة الوثقى، العروة الوثقى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى، العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى.